بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وَوُجُوهٌ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق أحسن من هذه الليلة. الله يفيك يا مهندس. الله ربنا يبارك فيك. الله يفيك يا مهندس. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صدق الله. شوف بقى ربك لما دينا تطورات الخلق في اخر سورة القيامة، اتكلم عن القيامة وعن موقف الناس يوم القيامة، ويجي يقول للمعاند اللي بقول مفيش قيامة وازاي الناس دي كلها، الناس دي كلها هتيجي وتقف قدام ربنا ازاي؟ يجي ربنا يقول ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ انا معلش عطلتك يا استاذ سيدي عبد الغني عن مشاويرك، انما هعطلك شويه كمان عشان الدنيا كلها عايزه الشيخ الحسيني والشيخ عبد